الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية قال العلماء نزلت للرد على اليهود والنصارى لما أكثروا الكلام في شأن القبلة عند تحويل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم وقال أن الإيمان ليس أن تولي وجهك، إنما الإيمان أن تمتثل، أن تمتثل وأن تفعل ما أمرك الله تبارك وتعالى به وتنتهي عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. وإلا فلو وليت وجهك قبل مكان وأنت متمرد على أمر الله عز وجل وأنت راد لكلام الله عز وجل فهذا ليس هو البر. إنما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس البر أن تولوا وجوهكم في الجهات المختلفة، ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر هذه الآيات الموجودة أو الآية الموجودة، ولكن البر من آمن بالله إلى آخره، أي ولكن البر هو بر من آمن. والبر اسم جامع للخير، وقد فسرته هذه الآية بأصول الإيمان الستة وأصول الأعمال الصالحة اللي هي إيه؟ ذكر الله تبارك وتعالى هنا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أركان الإيمان الستة، وآمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة التي من لم يؤمن بها فهو كافر بالله تبارك وتعالى، حتى وإن لم يؤمن بواحدة منها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه اسمها الأصول الستة، هذا هو الإيمان. والمربي الكتاب هنا جنس الكتاب، أي كتب الله تعالى المنزلة كلها، يؤمن الإنسان بها كلها، لا يؤمن بكتاب ويكفر بباقيها. وآتى المال على حبه، آتى المال على حبه أي آتى المال أنفقه وهو يحبه، لأنه أعطى المال وهو يحبه ويشح به، فهذا من أفضل الصدقات أن تعطي المال وأنت تحبه وحريص عليه. يعطيه من ذوي القربى، ذوي القربى هم أقاربك، فإن دفع المال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. وكذلك اليتامى، اليتامى هم الفقراء، فاليتامى أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى لعدم قدرتهم على الكسب، فمن أولى الناس بالصدقات اليتامى الفقراء، اليتامى الفقراء، لأنه ليس كل يتيم يستحق الصدقة، فهناك أيتام يرثون وأغنياء جدا، ولكن المقصود باليتامى هنا اليتامى الفقراء. اليتامى والمساكين، المساكين هم أو المسكين هو الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئا، ليس عنده كسب يكفيه. المساكين وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع غير في غير بلده، حتى لو كان غنيا، ابن سبيل هذا انقطعت به الحبال والسبل في بلد وهو غني في بلده ولا يجد شيئا يبلغه، فيجوز إعطاؤه من زكاة المال. والسائلين، السائلين المتعرضين لطلب المال، الذين هم يطلبون من الناس الصدقات لاضطرارهم إليها، لاضطرارهم إليها. فهؤلاء إن علمنا أنهم فقراء يجوز أن نعطيهم من زكاة المال، أما إذا لم يكونوا لم يكن نعلم أنهم فقراء فنعطيهم من غير زكاة المال، لأنهم ربما يكونوا أغنياء. ولكن إعطاء المال في الصدقات يجوز أن يكون للسائلين. وفي الرقاب، في الرقاب المراد شراء الرقاب المملوكة واعتاقها لوجه الله تبارك وتعالى، وكذلك فك الأسرى. فك الأسرى هذا أجر عظيم جدا، وكذلك عتق الرقاب شراؤها من مالكيها وتحريرها لوجه الله تبارك وتعالى. وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، إقامة الصلاة تأديتها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وآت الزكاة أي أنفق الزكاة في ميعادها من جميع الأموال الموجودة عنده. فإيتاء الزكاة من أركان الإسلام، كما أن الصلاة أيضا من أركان الإسلام. فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم الذي مر معنا هو صدقة التطوع اللي مر معنا في أول الآية، عندما قال بعدها وآت الزكاة، هذه هي الزكاة المفروضة. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي الموفون بعهدهم مع الله إذا عاهدوا الله أو عاهدوا الناس، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. قال عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصابرين هذا أيضا من البر، أي الذين يصبرون في البأساء عند الفقر والشدة، والضراء عند المرض والزمانة، المرض المزمن يعني. وحين البأس يعني الصابرون وقت الحرب، لأنه ممكن أن تجد ناس ضعاف القلوب يفر من الحرب، وهذا من أكبر الكبائر. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، قال الفرار يوم الزحف. قال تعالى عن هؤلاء الذين يفعلون هذا كله أولئك الذين صدقوا، أي كانوا جادين صادقين في دعواهم الإيمان، وأولئك هم المتقون. فمن فعل هذه الخصال فهو فعلا مؤمن حق الإيمان وصادق مع الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، أي من قتل مسلما عمدا عدوانا وجب قتله حقا، هذا حق لأولياء المقتول مماثلة لما فعل، النفس بالنفس، هذا يعني فيه القصاص. إلا أن يعفو أولياء المقتول فيأخذوا الدية، أو يعفون أيضا عن الدية، فمن عفي لهم من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، كما ذكر الله تبارك وتعالى الآن. فالقصاص هو قتل القاتل كما قتل المقتول، وهذا من أكبر أسباب أمن المجتمع وحياة المجتمع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحر بالحر والعبد بالعبد، يعني أفاد أن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، ويفهم منه أن الحر لا يقتل بالعبد. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر، واستدلوا بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مسلم بكافر، يعني أن مسلما قتل كافرا لا يقتل به المسلم، لأن المسلم أعز وأكرم من الكافر بكثير جدا جدا، ولكن يعطى أولياء الكافر الدية، ودية الكافر على النصف من دية المسلم. قال تعالى والأنثى بالأنثى، أي تقتل بها إن قتلتها أيضا، وتقتل بالرجل كذلك بطريق الأولى، ويقتل الرجل بالمرأة إن قتلها، إن قتلها يقتل، للحديث الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل يقتل بالمرأة، فالأنثى إذا قتلت الأنثى تقتل بها، والأنثى إذا قتلت رجلا تقتل به، والرجل إذا قتل أنثى مسلمة كذلك يقتل بها كما جاء في الحديث. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، أي إن القاتل أو الجاني إذا عفي له من جهة المجني عليه أو الولي دم أصابه منه ثبت للمجني عليه أو وليه الدية. فإن عفى عن القصاص يعطي له الدية، فإن عفى عن الدية فأجره على الله تبارك وتعالى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي فلتكن مطالبة صاحب الحق للقاتل بالمعروف بإنظاره إن كان معسرا، وكذلك على القاتل أداء إليه بإحسان دون مماطلة أو جحد أو إساءة في القول. هذه الأحكام تخفيف من ربكم ورحمة، إشارة إلى العفو والدية، أي أن الله شرع لهذه الأمة القصاص، وكذلك العفو من غير عوض أو بعوض، ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود، فإنه أوجب على اليهود القصاص أو فإنه أوجب القصاص أو العفو ولا دية. أوجب على اليهود القصاص أو العفو ولا دية، وكما ضيق كذلك على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية. أما هذه الأمة فالله تبارك وتعالى جعل لها القصاص، فإن عفى عن القصاص فله الدية، فإن عفى عن الدية فأجره على الله تبارك وتعالى. فجعل هذه كلها حقوق لأولياء المقتول، القصاص والدية والعفو كذلك. قال الله تبارك وتعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي من اعتدى بعد العفو نحو أن يأخذ الدية ثم يقتل القاتل أو يعفو ثم يقتص، قال تعالى فله عذاب أليم. أنت أخذت الدية أو عفوت، فلماذا تذهب فتقتل القاتل؟ أنت عفوت، فبعفوك سقط حقك لله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تعتدي وتقتل القاتل بعدها، لأن هذا تعدي على حدود الله تبارك وتعالى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي لكم في القصاص حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا، إذا رأى الناس أن القاتل يقتص منه فيرجعون ويرتدعوا عن قتل بعضهم بعضا. أما لو ترك القاتل يقتل ويعفى عنه ويخرج براءة ويخرج بكفالة ولا يعاقب، فقطعا ويقينا سوف تجد التجرع على الدماء والتجرع على يعني قتل الناس أكثر وأكثر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا الله وتتقوا إراقة الدماء مخافة القصاص. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، حضور الموت حضور أسبابه وظهور علاماته اللي هو الاحتضار، فتجب الوصية حينئذ لعدم بقاء الفسحة، فيوصي الإنسان عند ذلك من ماله بالثلث أو أقل، ويوصي بما أراد من تقوى الله عز وجل وما أراد من معروف وبر في جنازته أو بعد موته. إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا كثيرا، وجب عليه أن يوصي بشيء لوالديه وأقاربه، ويبقى أو يبقي باقي المال لأولاده. وهذا يا إخوة كان أول الإسلام، وجوب الوصية، وجوب الوصية للوالدين والأقربين كان في أول الإسلام، ثم نسخ الله تبارك وتعالى هذا بآيات الميراث. كانت الوصية واجبة للوالدين، يوصي لوالدي أبي وأمي كذا وكذا وإخوتي كذا وكذا والباقي لأولادي، فنسخ الله عز وجل هذا وجعل الله للأب والأم حقا في مال ابنهما، وجعل الله تعالى كذلك للإخوة ما حقا في مال أخيهم إذا لم يكن له أبناء من صلبه. قال تعالى: بالمعروف حقا على المتقين، أي بالعدل لا وكس فيه ولا شطط. وقد أذن الله للميت أن يوصي بالثلث دون ما زاد عليه. حقا أي حقا واجبا، وهذا كان قبل النسخ لآيات المواريث كما ذكرنا. فمن بدله بعدما سمعه، أي فمن بدل الإيصاء الذي أوصي به بعدما سمعه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فإثمه على الذي بدل وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به. إن الله سميع عليم، سميع لأقوال أن يبدل ويخون في الوصية، وعليم به تبارك وتعالى. فاتقوا الله تعالى ولا تفعلوا ذلك، فإنه سميع عليم بكم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص، يعني لو خاف الناس أن هذا الذي يوصي سوف يخطأ أو أنه يميل عمدا عن الحق، يعني ممكن يأتي الإنسان فيوصي بنص ماله، أو يوصي مثلا لوارث، أو يوصي مثلا لمعصية فيوصي مثلا لخمارة، أو يوصي مثلا لبغي، أو يوصي مثلا لأشياء محرمة. فإذا خاف الناس حول الميت أو حول المحتضر أن يوصي وصية خاطئة مائلة جائرة، فأصلح بينهم، أي أصلح ما وقع بين الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية، فهذا جزاه الله خيرا بإبطال ما فيه من ضرر ومخالفة لما شرعه الله تعالى، وإثبات ما هو حق وعدل كالوصية في قربة لغير وارث مثلا. فإذا خاف الناس أن هذا الموصي سوف يوصي وصية جائرة، فيجوز التدخل وإصلاح الوصية. لذلك إذا رأينا في وصية ميت شيئا يخالف يعني الشرع أو يشق على الناس، فلا مانع أن نغير ذلك، كمن مثلا وصى أنه يدفن في بلد كذا وهناك مشقة كبيرة جدا لذهابه إلى هذا المكان، فيجوز تغيير الوصية وعدم إنفاذها لأنه فيه مشقة على الناس. إن الله غفور رحيم لمن وصى مخطئا، وغفور رحيم كذلك أيضا لمن عدل وقوم الوصية إلى الصواب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي افترض الله عليكم صوم رمضان، والصوم هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو تعريف الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب، أي كما أوجبه الله تعالى على الذين من قبلكم، وهم أمة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي سوف تتقون الله تعالى ويحصل لكم التقوى إذا صمتم صياما صحيحا بالمحافظة على الصيام، لأن الصيام يضعف دواعي المعصية أياما معدودات، أي كتب الله عليكم أن تصوموا أياما معدودات، أي معينات بعدد معلوم، إشارة إلى تقليل الأيام وهي رمضان نفسه 30 يوما أو 29 يوما. فمن كان منكم مريضا، إن كان لا يطيق الصوم يعني كان الإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان الإفطار رخصة. هذا تيسير من الله تبارك وتعالى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. على سفر يعني مسافة قصر الصلاة أو أكثر، فكل من سافر سفرا وأراد أن يفطر فهذه رخصة، ولا يعتبر المشق، لا يعتبر أن يكون هناك مشق، ولكن إذا وجد السفر وجدت الرخصة. فعدة من أيام أخر، يعني فعليه أن يصوم هذه الأيام التي أفطرها بعد رمضان بعدد ما أفطره. إذا أفطر يومين يصوم يومين بعد رمضان، إذا أفطر أكثر أو أقل يصوم ما أفطره بعد رمضان بعد أن يقضي بعد أن ينتهي رمضان. قال تعالى فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه، أي على الذين يتكلفونه بمشقة خارجة عن طوقهم زي الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا، هؤلاء يجب عليهم فدية طعام مسكين. أي إذا كان هناك من لا طاقة له على الصوم وعلى الذين يطيقونه، أي من لا طاقة له على الصوم كالمسكين كالشيخ الكبير وكذلك المريض مرضا مزمنا مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا مكان الذي يفطره من أيام. ومقدار اليوم نصف صاع من بر أو تمر أو نحوهما عن كل يوم أفطره، أو طعام جاهز يكفي المسكين يوما، إما أن يعطيه نيئا أو يعطيه مطبوخا يطعم به مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد في الإطعام على القدر المطلوب، يعني مثلا وجب عليك كيلو ونص مثلا من الأرز، لو أعطيت 2 كيلوين من الأرز هذا خير له. وقيل من أطعم مع المسكين مسكينا آخر فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، إذا كان هناك مشقة وإذا كان هناك هذه الأعذار وصمتم، معناه أن الصيام خير لكم من الإفطار مع الفدية، الصيام وتكلف الصيام. عشان كده نقول للذين يوجبون ويلحون على الكبار في السن أن يفطروا دعوهم يصومون، إذا أطاقوا الصيام دعوهم يصومون، فإنه ممكن تجد الرجل الكبير والمرأة الكبيرة الذي تعدى 70 عاما يستطيع أن يصوم، لماذا يجبره أولاده على الإفطار؟ دعوه يصوم، فالصوم خير له من الإفطار مع الفدية. إن كنتم تعلمون الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أن الله تعالى أنزله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وقيل أنزل الله تعالى في رمضان أول ما نزل من القرآن، وكان أول نزول القرآن في ليلة القدر. فإما أن يكون أنزل الله تعالى القرآن كله للسماء الدنيا في رمضان، وإما أن يكون ابتداء نزوله في رمضان فيكون القرآن نزل في رمضان. أنزل الله القرآن للناس هدى، هدى للناس، هدى للناس أي هاديا لهم، وبينات من الهدى والفرقان، أي القرآن بينات، هذه البينات تختص بالمحكم منه، آيات محكمات هن أم الكتاب، هذه بينات واضحات. والفرقان ما فرق بين الحق والباطل أي فصلا، فأنزل الله تبارك وتعالى آيات القرآن فصل بين الحق وبين الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فرق بين الناس، يعني الله تعالى بعثني فرق أي أفرق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر ولم يكن في سفر بل كان مقيما فإنه إذا سافر أفطر إذا أراد، وإذا حضر بعضه وسافر بعضه فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره، وأما ما سافر فيه فيجوز له الإفطار إذا أراد أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك ما أفطره. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كما قدمنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي فرخص الله تعالى للمريض والمسافر في الإفطار هذا من اليسر، واليسر والسهولة وعدم التشديد في مقاصد الرب سبحانه وتعالى في جميع أمور الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى التيسير، وينهى عن التعسير كقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالله تعالى جعل هذه الرخص تيسيرا على الناس وعدم التعسير عليهم. قال تعالى: ولتكملوا العدة، أي شرع الله لكم القضاء لمن أفطر من مرض أو سفر لتتم لكم العدة ويكمل الأجر لكم بصيام عدة شهر رمضان، سواء كان أداء في وقته أو قضاء بعد رمضان فيما أفطره لعذر. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه بالصوم والذكر. وعن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر، إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى خروج الإمام لصلاة العيد. ولكن الذي ثبت في السنة أن تكبير عيد الفطر يكون من أول الخروج إلى المصلى وينتهي بخروج الإمام إلى الخطبة. ولعلكم تشكرون، أي فعل الله تعالى بكم ذلك لتشكروه على ما شرع لكم من العبادات والهدى والتخفيف والتيسير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب منهم، أسمع دعاءهم وأرى تضرعهم وأعلم حالهم، لأنه تعالى مطلع على السر وأخفى. ولهذا قال عز وجل: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فإذا كان هذا فعل الله تعالى بك في الدعوات، قال الصحابة: يا رسول الله إذا نكفر؟ قال: الله أكثر وأوسع، فليستجيبوا لي. إذا كان هذا الأمر كذلك فليستجيبوا لي، أي فليدعوني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغضب على من لم يدعو الله تعالى يغضب عليه، فليستجيبوا لي أي فليدعوني. وليؤمنوا بي، أي ليؤمنوا بأنهم إذا دعوني استجبت لهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لعلهم يرشدون، أي لعلهم يهتدون. وإذا فعلوا ذلك اهتدوا فعلا، فإن لعل في القرآن من الله تعالى واجبة، وجوب تفضل وتكرم ومن منه سبحانه وتعالى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته من الجماع وغيره ذلك في ليالي الصيام، أما النهار فيحرم ذلك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لامتزاج كل واحد منهما بالآخر، كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه، فلهذا رخص لكم ويسر. فيشق على الناس إذا منع الله الناس من إتيان زوجاتهم بالليل، ولكن الله تعالى يسر ذلك لأن الرجل والمرأة كلاهما لباس للآخر، أي ممتزج أحدهما بالآخر. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني أي تختانونها أو تخونونها بالمباشرة في ليالي الصوم. وأصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه، وإنما سماهم خائنين لأنفسهم لأن ضرر ذلك عائد عليهم. فتاب عليكم، أي قبل التوبة من خيانتكم لأنفسكم وعفى عنكم. المراد أنه وسع عليكم وسهل عليكم. قال عز وجل: فالآن باشروهن، أي أن الله تعالى رخص لكم وأباح لكم وأجاز لكم الليل كله، ليس كما كان قبل ذلك أن من نام في الليل يحرم عليه أن يأكل وأن يأتي امرأته، فرخص الله عز وجل وأباح أن الإنسان طوال الليل في رمضان يجوز أن يأكل ويشرب ويأتي أهله في أي ساعة من الليل ما لم يؤذن الفجر. فتاب عليكم وعفى عنكم أي سهل لكم. فابتغوا، قال تبارك وتعالى، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا الولد، باشروهن وابتغوا الولد. وقيل اطلبوا ليلة القدر، أي فلا يشغلكم عن ليلة القدر ما أباح الله لكم من الرفث، فاتركوا النساء في هذه الأيام العشر الأواخر الليالي حتى تلتمس ليلة القدر، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله واعتزل أهله واعتكف يبتغي ليلة القدر. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض هو المعترض في الأفق الذي هو كذنب السرحان، فإنه الفجر الكذاب الذي لا يحل شيئا ولا يحرمه، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الصادق هو الذي يحرم عنده الأكل والشرب، أما الفجر الأول فإنه يجوز معه الأكل والشرب كذلك. فهذا هو الخيط الأبيض والخيط الأسود. أما بعض الناس يظن أن الخيط إنه أن يأتي بخيط أبيض وخيط أسود ويظل يأكل حتى يتباين هذا من هذا، فهذا غير صحيح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي الذي فعل ذلك وقال إن وسادك لعريض أو إنك لعريض القفا. ثم قال عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، أوله الفجر ثم يتم الصوم إلى غروب الشمس، لأن الليل يبدأ شرعا من غروب الشمس، أول الليل تمام غروب الشمس، فينبغي أن يتحرى الإنسان الإمساك عند طلوع الفجر الصادق والإفطار عند غروب الشمس. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي أن الله تعالى حرم على المعتكف الجماع وكذلك المباشرة من تقبيل أو لمس إذا كان لشهوة. والمعتكف هو من يلازم المسجد بحبس نفسه لهذه العبادة، والاعتكاف أحكام مستوفاة في كتب الفقه فليرجع إليها. قال الله تعالى كل ذلك، قال تلك حدود الله فلا تقربوها، ما بين الله لكم في الآيات السابقة حدوده، فلا تقربوا حدود الله تعالى فتظلموا أنفسكم بذلك، كذلك يبين الله لكم آياته وبراهينه ويبين للناس ذلك لعلهم يتقون بالتزامهم بحدود الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الباطل ما لم يبح الشرع أو ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه، فهو مأكول بالباطل. ممكن تأكل مال غيرك بالبيع والشراء لا مانع، لما أن تأكله بالباطل بالقمار أو ما شابه ذلك فهذا حرام، وإن طرد به نفسه مالكه حتى كمهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الخمر حتى طرد به نفسه فهذا حرام وباطل لا يجوز. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تدلوا بها أي بأموالكم لا تدفعوها رشوة للحكام، فالإدلاء بالأموال للحكام أي إعطاؤها رشوة للقضاة وإلى المسؤولين وإلى الحكام من أجل أن يغيروا أحكام الله تبارك وتعالى، وهذا من أسوأ السوء الذي ضاعت به حقوق الناس، نسأل الله العافية. إلى الحكام كما ذكرناهم القضاة ليحكموا لكم بالباطل، وحكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، لتأكلوا فريقا من أموال الناس أي لا تدفعوا رشوة لتأخذوا جزءا من حق الناس أو قطعة من حق الناس بالإثم أي بالظلم والعدوان. وأنتم تعلمون عن ابن عباس قال هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، ما فيش بينة للمظلوم فيخاصم آكل المال للحكام فلا يرى بينة فيأكل مال الناس، وهذا حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يفعل ذلك فإنما أقطع له قطعة من نار جهنم، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.